هذا الأصل أنه من المسائل البدهية التي يعرفها الخاصة والعامة، فإذا توغل فيه المتوغل واقتحمه المقتحم ضل عن أصله وأضاع أساسه. ولذلك جاء عن جمع من السلف أن القضاء والقدر نظام التوحيد، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: القضاء والقدر سر بين الخالق والمخلوق، لم يرد الخالق أن يطلع عليه أحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القضاء والقدر علم مكنون وسر مصون لا يطلع عليه أحد من الخلق إلا القلة من الأولياء وأرباب العلم من أهل الله يطلعون على جمل من ذلك، يطلعون على جمل من ذلك، وقد لا يوفقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا أردت أن تقف على محل الاعتبار والاعتماد في هذا فتأمل قول أهل العلم واستنباط الدقائق والحقائق عند الأولياء في قوله تبارك وتعالى: بيدك الخير، وقول الحق جل وعلا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأيضا قول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: والشر ليس إليك، وقوله: أما وإنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذه النصوص بمجموعها وما هو من جنسها ومثلها فيها من الدقائق والحقائق ما يخفى على كثير من البشرية، وهي في الجملة تعود إلى نظام القضاء والقدر. والقضاء والقدر قد عرفه العلماء بتعاريف شتى، فالقضاء له معاني منها الفراغ ومنها البيان ومنها التحصيل ومنها الإتقان. وأما في الإصطلاح فالقضاء تقدير الله جل وعلا للأشياء قبل كينونتها بحسب علمه في الأزل وما اقتضته حكمته سبحانه. وأما القدر فله معاني منها التضييق ومنها القدرة ومنها التروي. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن القدر قال: القدر قدرة الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وقد استحسن ابن عقيل هذا التعريف من هذا الإمام، لأن من كذب بالقضاء والقدر فقد كذب بقدرة الله تبارك وتعالى. والقضاء والقدر اختلف العلماء في لفظه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن القضاء والقدر ليس بينهما فرق، بل هما من قبيل المرادف، كل واحد منهما يدل على الآخر. القول الثاني التوقف لعدم صراحة الأدلة والبراهين. القول الثالث أن بين كلمة القضاء وكلمة القدر فروق، فمن العلماء من قال: القضاء الحكم الإجمالي للأسباب، والقدر توجيه هذه الأسباب، وهذا قاله الغزالي. القول الثاني أن المراد بالقضاء الحكم الإجمالي، والمراد بالقدر التقدير الجزئي، وهذا القول نقله الحافظ بن حجر في الفتح عن طائفة من أهل العلم. القول الثالث أن القضاء الكيل، والقدر المعد للكيل، وهذا القول نقله أيضاً عن طائفة من العلماء الراغب الأصفهاني. القول الرابع والخامس أن القضاء وجود الموجودات في القدر في الأزل، أو في اللوح في الأزل، وجود الموجودات في اللوح في الأزل أي تقديرها وكتابتها. وأما القدر فوجود هذه الأشياء في الأعيان، وهذا القول قال به الجرجاني، وقال بعض أهل السنة كأبي حاتم القضاء التقدير القدر التقدير والتفصيل، القدر التقدير والتفصيل، والقضاء الفراغ. قال أبو حاتم فالخياط يقدر الثوب، يبين أبعاده، والقضاء الفراغ من نسجه، وهذا قال به كثير من أهل السنة، لأن قوله القضاء الفراغ له شاهد كقوله تعالى ثم قضاهن سبع سماوات، أي فرغ منهن. فالقضاء والقدر حقيقة شرعية ثابتة بنقول الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الأدلة على إثبات القضاء والقدر قول الحق تبارك وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول الحق جل وعلا وكان أمر الله مفعولا، وقول الحق جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول الحق جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقول الحق جل وعلا الذي قدر فهدى. أما السنة فمن الأدلة النبوية الثابتة عن الصادق المصدوق في إثبات القدر قوله في حديث عمر عند مسلم حينما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالمتأمل في هذا الحديث يجد أن أركان الإيمان اكتفى فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعطف بحرف الواو، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأما القدر فخصه بلفظ الإيمان مما يدل ويبرهن على منزلته في الدين ومكانته في الملة، كما تقدم عن بعض السلف أنه نظام التوحيد. ومن الأدلة أيضا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأيضا من الأدلة في هذا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارية أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيها ما قدر لها، وأيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إياك واللو، فإنها تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال طاووس: أدركت الناس، يقصد الصحابة، أدركت الناس يقولون كل شيء بقدر. والإيمان بالقضاء والقدر أيضا ثابت بالإجماع، وقد نقل الإجماع جمع من الأئمة، منهم النووي في شرح مسلم، ومنهم الحافظ في الفتح، ومنهم الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، ومنهم أيضا عبد الغني المقدسي صاحب هذا الكتاب في كتابه المؤتسي، ومنهم شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في كتاب القدر. هؤلاء جميعهم نقلوا الإجماع عن السلف والخلف في إثبات القضاء والقدر. من المسائل المهمة في باب القضاء والقدر أهمية القضاء والقدر تكمن في مسائل، منها أنهما من دليل شرعي من الكتاب والسنة إلا وفيه التلويح أو التصريح بالقضاء والقدر. الثاني أن الضلال في القضاء والقدر يترتب عليه من الضلال ما يسد الأفق كثرة، ولذلك الذين ضلوا في باب القضاء والقدر وقعوا في انحرافات لم يقع فيها أهل الكتاب. الثالث أن جماع الدين وزبدة الملة وخلاصة الشريعة في باب الربوبية وباب الألوهية وباب الأسماء والصفات عائدة إلى الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة الثانية أسباب الانحراف في باب القضاء والقدر. السبب الأول الخوض بغير علم في مسألة القدرة والاستطاعة، فالثابت بطريق التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة أن الاستطاعة والقدرة على ضربين، قدرة واستطاعة متقدمة على الفعل، وهذه تسمى بالقدرة والاستطاعة الشرعية. الثانية قدرة واستطاعة مضارعة للفعل أي مقارنة له، وهذه تسمى بالقدرة والاستطاعة الكونية. فالقدرة والاستطاعة الأولى يثبت بها التكليف، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا انتفى الوسع وانتفت القدرة كفقدان العقل على سبيل المثال، فإن زوال العقل أمارة من أمارات عدم القدرة والاستطاعة، ومن كان هذا شأنه ارتفع التكليف عنه. وأما القدرة والاستطاعة الثانية وهي المضارعة للفعل فإنها القدرة والاستطاعة التي يؤجر عليها العبد ويثاب أو يأثم، كما قال جل وعلا: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وللمثال ليتضح المقال، فالله جل وعلا فرض الحج وشرط في هذه الفرضية الاستطاعة، قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة هي الاستطاعة والقدرة الشرعية قبل الفعل، فإذا انتفت القدرة والاستطاعة لم يثبت التكليف، ومن هذا المنطلق قال بعض أهل العلم أن الحج واجب على التراخي، وبعضهم قال على الفور حسب دلالة النصوص والقرائن المقترنة بدلالات الأمر. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون القدرة والاستطاعة الأولى وهي الشرعية، ويثبتون القدرة والاستطاعة المقارنة وهي الكونية. فالأولى يثبت بها التكليف، والثانية يثبت بها الجزاء. ظلت في هذه الحقيقة طوائف، فالطائفة الأولى المعتزلة والشيعة، هؤلاء أثبتوا الاستطاعة والقدرة الشرعية فقط، وشطبوا ونفوا القدرة والاستطاعة الكونية. هؤلاء من؟ المعتزلة. ونحن نعلم أن المعتزلة قدرية، فجرهم هذا القول إلى انحرافات تتراء، منها أن المكلف خالق لفعله، ومنها أن العبد له المحبة والرضا. الطائفة الثانية أو الثالثة وهم الأشاعرة، وقد تابعهم من تابعهم من سواد المتكلمة، وهؤلاء لم يثبتوا القدرة والاستطاعة الشرعية، وأثبتوا القدرة والاستطاعة الكونية، وخرجوا ببدعة لم يسبقوا إليها تسمى الكسب. وهذه البدعة أرادوا الخروج بها من القدر والجبر، التنصل من معرة الجهمية والمعتزلة، فقالوا بالكسب. والكسب كما قال شيخ الإسلام فعل المكلف، مباشرة الفاعل للمفعول. ولكن لماذا الأشاعرة ومن تابعهم من سواد المتكلمة أثبتوا هذا النوع من القدرة؟ لأنها تضارع الفعل، وبذلك يقولون أن الكسب أي مباشرة الفعل لا أثر له، الأثر للقدرة والاستطاعة الكونية، وجاءوا ببدعة أضحكت المجانين. يقولون إذا أراد العبد أن يباشر الفعل فإنه يخلق بين الفعل والفاعل فعل هو الذي له الأثر. مثلا هذه الزجاجة إذا دفعتها بيدي سقطت، الأشاعرة يقولون إذا اقتربت يدك من الزجاجة خلق الله بين يدك وبين الزجاجة فعل اسمه ادفع، ليتنصلوا من معرة الإثم والوزر في الفعل. وهذا قول كما قال ابن القيم في هداية الحيارى أو عفوا في شفاء العليل، هذا قول لا يصدر عن جنس العقلاء وأضحك السلف والخلف. فالمقصود أن هذه الطوائف الثلاث المعتزلة والشيعة والأشاعرة والجهمية أول ضلال وقعوا فيه هو تحديد وإثبات القدرة والاستطاعة، فمنهم من أثبت القدرة الأولى، ومنهم من أثبت القدرة الثانية، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الحسنيين فقالوا بالأولى والثانية ليثبتوا تقدير الله للأفعال وخلقه لها، واختيار العبد واجتباءه واصطفاءه بمحض مشيئته وإرادته. فالله جل وعلا قال في كتابه وخلق كل شيء، وقال إنا كل شيء خلقناه، وقال جل وعلا في الموضع الآخر فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المسألة الثانية التي ظلت بها الأفهام وزلت بها الأقدام، اعتقاد طوائف من الناس أن عموم الخلق يلزم منه سلب المشيئة والإرادة، فقالوا ربنا جل وعلا أخبر في كتابه بأنه خلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هل من خالق غير الله؟ الأدلة هذه وغيرها بمجموعها دلت على أن الخالق لكل شيء هو الله جل وعلا، وهذا الخلق يلزم منه المحبة والرضا، ولا يمكن أن يخلق الله جل وعلا شيئاً أحبه ورضيه وقدره ثم يأتي جنس العبد المكلف الضعيف ويخالفه، يقولون هذا محال بالعقل والنقل، فهذا نوع ثاني أو سبب آخر بسببه أو أورث أهله الانحراف والضلال في باب القضاء والقدر. السبب الثالث اعتقادهم أن عموم المشيئة والإرادة يلغي أثر الإرادة والمشيئة الخاصة، كقوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقول الحق تبارك وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يضلل الله فلا هادي له، هذه النصوص بمجموعها دلت على أن الأثر لعموم المشيئة لا لخصوصها، وهذا ضعف في العلم وضمور في الفهم، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أرباب الجبر وقعوا في انحرافات لم يقع فيها أحد من الناس، وقد نقل ابن القيم عن الجبرية والقدرية من المخازي وضروب الانحراف ما يقف له شعر الرأس والجسد، وكذا الإمام الغرناطي في جنة الرضا، وضربوا من الأمثلة على ذلك أن رجلاً مما يدل على أن الانحراف في باب القضاء والقدر يجر لانحرافات أخر، رجلاً أو رجل من القدرية صعد إلى سطح بيته ووجد ابنه يرتكب الفاحشة مع أخته، فغضب الأب وأخذ عصا ليضربهم، فقال الابن يا أبي على رسلك إن القدر لم يدعنا، قال الأب أما والأمر كذلك فلا بأس، انحراف في باب القضاء والقدر جر إلى الانحراف في باب السلوك والمنهج. وأيضا ذكر أن رجلا أراد السفر وودع صاحبه فقال له على طرف المدينة استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، قال والله لا أخشى عليهم غيره. وذكر شيخ الإسلام في كتاب القضاء والقدر وغيره أن زوجة الجهم وكانوا جبرية مرت برجل تقطع يده فقالت سبحان الله قدر عليه السرقة وقطع يده، إذن هذه الانحرافات في باب السلوك سببها الانحراف في باب القضاء والقدر. أيضا من أسباب الانحراف في باب القضاء والقدر التقليد للأئمة، أئمة السوء، كما وقع لأتباع غيلان الدمشقي، الجهم بن صفوان. فالجهم بن صفوان قلد من قبله في باب القضاء والقدر كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي، وهؤلاء أول من خاض بغير حق وبغير علم في باب القضاء والقدر، وقد وقع منهم هذا الانحراف في زمن ابن عباس وابن عمر. قد جاء في صحيح مسلم أن رجلاً جاء إلى المسجد وصلى مع ابن عمر وقال: يا عبد الله، قد خلفنا ببلدنا أقوام يقولون أن الأمر أنف، قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وقال ابن عباس: لئن لقيت رجلاً منهم لأقضمن على أذنه. فهذا النكير والشجب خرج في بدايات ومراحل متقدمة في زمن ابن عمر وابن عباس، يقول شيخ الإسلام بعد وفاة معاوية رضي الله عنه. ثم تطور القول في باب القضاء والحدر القضاء والقدر من منطلق الانحراف والزيغ، فطوره وناصر القول بالقدر واصل، وطور وناصر القول بالجبر الجهم، وأصبحت من الأصول المعتمدة عند هؤلاء الضلال. القضاء والقدر أبوابه فيها غموض، وشبهاته فيها لبس، ولذلك قل من يدخل ويتعمق في باب القضاء والقدر ويخرج سالما. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بطريق من الطرقات فوجد الصحابة يتناظرون في باب القضاء والقدر، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى كأنما فقع في وجهه حب الرمان، وقال: ما بهذا أمرتم؟ وفي رواية: إنما ضل من قبلكم بهذا، لأن هذا من مقامات المخالفة والمغايرة لنهج الأنبياء والرسل. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح الذي فيه إجمال في أن من أسباب الهلاك مخالفة الأنبياء والرسل. وأكثر ما يستخدم باب القضاء والقدر في باب الاحتجاج على المعاصي، في باب الاحتجاج على المعاصي. ولذلك جاء برجل في زمن الفاروق قد سرق، فقال له: ما الذي دفعك للسرقة؟ قال: يا أمير المؤمنين، سرقت بقدر الله. قال رضي الله عنه: بقدر الله نقطع يدك. فسبب الانحراف في باب القضاء والقدر والاحتجاج به في باب المعائب أسباب كثيرة، منها أن الاحتجاج بالقدر إما أن يكون للعموم أو للخصوص، بمعنى أن الشخص إذا ارتكب معصية واقترف خطيئة واحتج بالقدر بأن الله جل وعلا قدر هذا الفعل وخلقه وعلم به في سابق علمه في الأزل، وأنه مسلوب الإرادة والاختيار، فيقال له: هل الاحتجاج بالقدر لك أو لك ولغيرك؟ فإن قال: لي ولغيري، فإن هذا لا يرتضيه العقلاء، لأنه يلزم من هذا الاحتجاج العذر لمن قتل ولمن كفر ولمن أشرك ولمن تلطخ بأوضار النفاق ولمن هتك الأعراض وسلب الأموال، وهذا القائل لا يرضاه لنفسه، فإذا لم يرضاه لنفسه فغيره لا يرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي لا يستنكف عن الزنا: أترضاه لأمك، لخالتك، لأختك، وهل الناس إلا أمك وأختك، إلى آخره. فيقال أن هذا المحتج بالقدر في المعاصي يلزم بالعموم ولا يرضاه، فإن قال: بل الاحتجاج بالقدر في باب المعاصي لخاصة الناس قلنا هذا الخصوص يحتاج مخصص ولا يوجد. الثاني أن الله تبارك وتعالى خلق الخليقة ووهبهم الاختيار، وهذا الاختيار أورثهم ألقاب، في بعضها ذم وفي بعضها مدح. فمن اختار الإيمان ومن اختار الإحسان ومن اختار الإسلام فقد اختار ألقاباً تنتهي به إلى المدح المحض، ومن اصطفى واختار الكفر والشرك والنفاق فقد اختار ألفاظاً وألقاباً تنتهي به إلى الدم. والقول بالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي يلغي هذه المباينة بين الألقاب، فإن الممدوح والمذموم على حد سواء. لماذا؟ لأن المذموم له حجة الاحتجاج بالقدر، فإذا احتج بالقدر في زعمه فإنه لا يلام، والممدوح من المسلمين والمؤمنين والمحسنين لا يلامون، فإذا كان المحسن لا يلام والمسيء لا يلام تساويا في المدح والذم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الذين احتجوا بالقدر في فعل المعاصي لم يقبل الله جل وعلا منهم هذا العذر، ووصفهم بالكذب وأحل بهم العقوبة في قوله تبارك وتعالى عن المشركين: ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك قال كذلك قال الذين من قبلهم. فهؤلاء حينما احتجوا أهل الشرك وأرباب الوثنية: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لم يقبل الله جل وعلا منهم العذر حتى ذاقوا بأسنا، قال في آخر الآية. وفي موضع الثاني: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال الله جل وعلا: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. نفى عنهم العلم، ونفي العلم يلزم منه الجهل، والجاهل لا حجة به ولا يعتبر بقوله ولا يعتمد عليه. وأيضا وصفهم بالتخرص الظن، والظن قد وصفه الله جل وعلا بقوله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الوجه الرابع في باب الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي أنه يلزم من الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي وصف الله بالظلم، لأن الله جل وعلا حفظ وأيد ونصر ومكن أهل الإيمان، وخذل وأنزل العقوبة وأهلك أهل العصيان، فكيف لا يسوي بينهما وأهل المعاصي لهم الاحتجاج بالقدر؟ كأن القائل يقول أن المحتج بالقدر مظلوم لأن القدر في حقه حجة، كيف يكون حجة والله جل وعلا قد مقته وخذله وعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، والمؤمن حفظه وأيده وناصره ومكنه؟ قالوا هذه المباينة والمغايرة بينهما وأهل المعاصي لهم الاحتجاج بالقدر ظلم. إذن يلزم من الاحتجاج بالمعاصي بالقدر على فعل المعاصي وصف الله تبارك وتعالى بالظلم. الوجه الخامس أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي يلزم منه وصف الله بالعبث، والله جل وعلا بالنص والإجماع أقواله وأفعاله وأقداره مبنية على الحكم والمقاصد. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وأما المعتزلة فتقول أن أفعال الله وأقواله وأقداره الحسنة مبنية على الحكم، وأما السيئة كالشرور فلا، فيها العبث. وأما الأشاعرة فنفت الحكمة والتعليل والقصد عن فعل الله جملة وتفصيلا. وقالوا حتى أنهم قالوا لا يوجد في القرآن لام التعليل، وإنما هي لام الصيرورة، هذا قول الأشاعرة، وهم في هذا أضل من المعتزلة وغيرهم من طوائف المتكلمة. فالمقصود أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي يلزم منه وصف الله بالعبث. لماذا؟ لأن الله وصف المحسن بالجنة ووصف المسيء بالنار، وهذه مباينة ومغايرة في الآخرة. كيف يعد أهل الإيمان بدار السعادة ويعد أهل الضلال وأرباب الانحراف بالنار؟ وأهل الانحراف لهم حجة بالقضاء والقدر، كيف يكون لهم حجة ومآلهم يخالف مآل أهل الإيمان؟ قالوا المباينة في الغاية والنهاية مع قوة الاحتجاج بالقدر وصف لله بالعبث، هم يقولون ذلك. والصواب يقولون أن المؤمن يستحق دار الخلد ومحل النعيم بالأعمال الصالحة، والمسيء يستحق دار الخلد ومحل النعيم بالاحتجاج بالقدر، هذا قولهم. فالمغايرة بينهم في الدار ضرب من العبث، هذا كلام من يحتج بالمعاصي. الوجه السادس أن الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي يلزم منه إبطال الشرائع. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بطاعة الأنبياء، قال جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. المرتكب للمعصية مخالف، والمرتكب أو المقترف للطاعة طائع مستجيب. فإذا قلنا أن من فعل الحسنات من أهل الإيمان مستجيب للأنبياء، والمرتكب للمعاصي والمقترف للخطايا بمراتبها ودرجاتها أيضا مستجيب لأن له الحجة بالقدر، فلا داعي إذن من بعث الأنبياء والرسل، وهذا كما تقدم فيه إبطال للشرائع التي أنزل الله جل وعلا بها الكتب وبعث بها الأنبياء والرسل. والاحتجاج بالقضاء والقدر الغالب أنه يقع من ضعفاء النفوس الذين بلغوا الغاية والنهاية من اليأس والقنوط. أيضا من المسائل المتعلقة ببعض من القضاء والقدر مسألة التقبيح والتحسين، ومسألة خلق الله للأفعال. فكثير من المتكلمة قد خاض في هذا بغير علم وانحرف عن جادة الصواب، وهذا الانحراف وليدة الانحراف في باب القضاء والقدر. فنحن نعلم أن الأعمال إما صالحة أو سيئة، والصالح يسمى في الشرع معروف، والسيئ يسمى في الشرع منكر. فالجهمية والمعتزلة لما ضلت في باب القضاء والقدر ظلت في باب التحسين والتقبيح الذي ينتهي بهم إلى الحكم بالمعروف والمنكر. المعتزلة تقول التحسين والتقبيح مناطه العقل، ما استحسنه العقل فهو حسن، وما استقبحه العقل فهو قبيح، وهذا باطل، لأن العقول ليست معصومة، وعدم العصمة لا يعطيها التوفيق اضطرادا. أما الطوائف الأخرى كالأشاعرة، وعلى قولهم كثير من المتكلمة فقد قالوا أن التحسين والتقبيح بالشرع، ما استحسنه الشرع فهو حسن معروف، وما استقبحه العقل فهو قبيح منكر، وبهذا وقعوا في تعطيل العقل، والشرع قد جاء بإعمال العقول لا بإهمالها، ولذلك الله خاطب في الناس العقول، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما يعقلها إلا العالمون أفلا تعقلون. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا المعروف ما استحسنه العقل والنقل، والمنكر ما استقبحه العقل والنقل، ورتبوا على هذا التحسين والتقبيح الثواب والإثم، فكأنهم تصرفوا في الجزاء في الثواب والإثم تبعاً لتصرفهم في التقبيح والتحسين العقلي. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا أنها حسنة، أي الأعمال المعروفة بالعقول والنقول، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فإذا انحرف العقل عن الجادة ومال عن الصواب وفسد بفساد الفطرة وقع التعارض، وإذا وقع التعارض قدم النقل على العقل، لأن النقل معصوم والعقل ليس بمعصوم، وقد أشرنا إلى هذا بالتفصيل في أول درس في باب القواعد. ونكتفي بهذا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول. وقد اكتفينا بهذا الإجمال، لأن باب القضاء والقدر المشتبهات والشبهات فيه كثيرة وفيها غموض ولبس، وكثير من السلف كان يعرض عن التوغل في باب القضاء والقدر كما تقدم، لأن شبهاته فيها من اللبس وفيها من الغموض ما يوقع في الحيرة. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينكر على الحارث، لأن الحارث المحاسبي كان يورد شبهات القدرية ويرد عليها، فنهى الإمام أحمد عن مجالسته، قال رحمه الله: لأن الشبهات قد تعلق ولا تعلق الردود. فاكتفينا بالنقول والأدلة وحكاية الإجماع وذكر بعض الشبهات الإجمالية المقترنة بالنقول لوضوحها ونضوحها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.